صوت التبانين هو اللي بيصحح الأجيال. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت التبانين هو انتفاض عزم الأبطال. هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل دي آدم والظلم حاول يعدي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. من عهد آدم والظلم حاول يعدي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. وتاريخ كل نضال على مطل الأجيال يبتدي منها مسافة ترد أهات الظلم في كل ضمير. انتظمت خطوات وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلى لحد ما تبقى صوت الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير اللي بيصحح الأجيال. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال. هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل سمر جهتنا والخطوة أيدا عزم وثبات. في كل خطوة ملايين بتبني أجيال طويلة بالمعجزات. واليوم بنجني سمر جهتنا والخطوة أيدا عزم وثبات. في كل خطوة ملايين بتبني أجيال طويلة بتقابلوا الملايين. يوم 23 يوم الشعب العربي مفجر أول ثورة للتحرير. بتعهدوا الثوار واتفقوا الأحرار يبنوا طريق العزة وحطوا ايديهم في ايدين الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصح فوق الطريق. اهلا ومرحب بكل عربي يمد ايده لاخو الشقيق. بطل العروبة رسم حروفها خطوط عريضة فوق الطريق. اهلا ومرحب بكل عربي يمد ايده لاخو الشقيق. اهلا بالابطال صناع الاجيال يلي الوحده الام طريقكم خلوا بقيه الرب يسير. ديروا بعون الله واسعوا بامر الله غير الله ما في قوه هتوقف من طيار زحف الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال. هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي اتحادنا قوم يا كفاحنا قل للصهاينة المعتدين رايت العروبة غرفت نجومها من عام 48 باسم اتحادنا قوم يا كفاحنا قل للصهاينة المعتدين رايت العروبة غرفت نجومها من عام 48 حطمنا الأصنام ومحينا الخدام ما بقاش فينا عامل بيردد صوت أسياده على المزامير حطمنا الموصول والجماهير بتقول دقت ساعة العمل الثوري في فلسطين باسم الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصحى الأجيال صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال هو اللي بيتكلم هو اللي بيتحكم هو البطل ورا كل يا دولة كبرى فرضت وجودها بدك يا ما ضحى شباب شهد حياتك عرف النهاردة ما راحش دمه تحت التراب يا دولة كبرى فرضت وجودها فداك يا ما ضحى شباب شهد حياتك عرف النهاردة ما راحش دمه تحت التراب عهد على الملايين عهد بقلب يمين نحمي تراب أرضك يا جزائر ونحوش عنه حب كبير عهد على الملايين عهد بقلب يمين عاش النصر في أرض اليمن الحرة وعالصوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصحى الأجيال صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال شعوبنا الحرة يا عربية كفح وزيد ثبت وعناد وإن كان فيه للغدر بقية نار الغدر حطبها رماد يا شعوبنا الحرة يا عربية كفح وزيد ثبت وعناد وإن كان فيه للغدر بقية نار الغدر حطبها رماد النار بتصحينا النار بتقوينا مهما تأمر علينا مبادئنا بتحمينا لا بقاش في مخدوع بابتسامات ودموع طوب الغدر بيفتح نفسه حتى ولو ملفوف بحرير خط السير معلوم وطريقنا مرسوم هو الوحدة والاشتراكية والاتنين هدف الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصحى الأجيال صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير